بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نستكمل كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام العلامة ابن أبي زيد القيرواني شرح الشيخ أحمد صادق النجار. كنا وصلنا لغاية الكلام على القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وصلنا لغاية قبل الإيمان بالرسل، مش كده؟ مظبوط كده. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة أو الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالإيه؟ بالرسل. ذكر أولا المتن الحكمة من إرسال الرسل، وهي إقامة الحج على الخلق. يقول سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هنا مفهوم المخالفة في الآية، بيقول إن قبل الرسل الشخص له حجة، يعني قبل إرسال الرسول، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قبل إرسال الرسول كان له حجة، وبالتالي الآية دليل قوي لمسألة أهل الفطرة، يعني المسألة إن أهل الفطرة لا يعذبون، صحيح، يعني دليل قوي لمسألة إن أهل الفطرة لا يعذب، إلا طبعا لو أقيمت على الحجة يوم القيامة إن هم يختبروا، لكن هو لا يعذب ابتداء، إن هو لا يعامل معاملة المشركين ابتداء. لكن هنا في نقطة مهمة، هل معنى كده يعني، أو النقطة اللي عايزين نفرقها، التفريق بين الحكم الدنيوي والأخروي. يعني لو واحد كافر مات على الكفر وهو من أهل الفطرة، هو كافر دنيويا، كافر، مسألة إن هو من أهل الفطرة دي في الآخرة مش في الدنيا، يعني هو دنيويا حكمه إيه؟ ينفع واحد يروح يصلي عليه مثلا؟ ينفعش. ينفع واحد يستغفر له؟ لا، صحيح، جميل، واضح. لكن مسألة كونه من أهل الفترة دي في الآخرة تنفعه في الآخرة. السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. ثم ذكر المتن أن الرسالة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف يتكلم على مسائل المتن. في أول مسألة التفريق بين الرسول والنبي، التفريق بين الرسول والنبي. طبعا الرسول أصلا في اللغة جاية من الإرسال والبعثة، وإن النبي جاية من النبأ وهو الإنباء، أو من النبوة وهو العلو. ولذلك حتى اختلفوا هل يقال نبي ولا لا. في أحد القراءات النبيين، ما هو دي نتجة من هل النبي من النبوءة أو من النبو اللي هو العلو والارتفاع. النبوءة لغة الإخبار، اللي هي الإخبار اللي هو الإنباء. يعني الفرق بين الرسول والنبي، الجماهير على التغاير، جماهير أهل العلم على التغاير بين الرسالة والنبوة. وقال البعض أو ذكر البعض أن الرسول بمعنى النبي، وهو قول ضعيف جدا. من أقوى ما يضعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والواو تفيد الإيه؟ المغايرة. الواو تفيد المغايرة ولو بالصفة، يعني حتى لو مش بالذوات، يعني ممكن الإنسان يبقى هو نفس الإنسان، هذا هو القوي والشجاع، هو نفس البني آدم، بس لفظة القوي صفة غير صفة الشجاع. فكذلك ممكن واحد يبقى هو نبي ورسول في نفس الوقت، لكن وصف النبوة غير وصف الرسالة، لازم يكونوا مختلفين جزما. ده من الآية. طيب ايه هو الفارق بين النبي والرسول؟ اختلف طبعا اهل العلم على اقوال اشهرها ثلاثة. القول الاول ان الرسول هو الذي اوحي اليه وحي وامر بتبليغه، والنبي هو الذي اوحي اليه ولم يؤمر بتبليغه، وده قول الاكثرين. والنبي اوحي اليه بشرع او بوحي لم يؤمر بتبليغه، وده قول الاكثر. والقول طبعا عليه اشكال، اولا ان الانبياء فيهم مرسلين وفيهم غير مرسلين، وما ارسلنا من رسول ولا نبي، اذا ارسل. الحاجة التانية ان عوام المؤمنين مأمورين بالتبليغ، يعني النهاردة احنا مأمورين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يقال ان النبي غير مأمور بالتبليغ؟ الاشكال التالت، طيب لما هو النبي مش مأمور بالتبليغ، ايه فائدة ان هو يوحى اليه بشر؟ يعني ايه الفائدة من ذلك؟ طبعا بعضهم بيرد يقول ان الفائدة ان هو يعمل به ويتعبد فيحيي شريعة فيراه الناس فايه فيعني يقتدوا به. طبعا الكلام فيه ضعف، يعني الكلام او الرد او الجواب فيه ضعف، فلذلك القول ده فيه نظر شديد. بل القول ده وان كان قول الكثيرين، لكن هو اللي انبنى بسببه بعض الاقوال الشاذة زي القول بالنبوة النساء، يعني الاصل ان النبوة وده صحيح ان مفيش نساء انبياء، لكن قال بعض العلماء منهم ابن حزم واظن البقلاني قالوا بنبوة النساء. ليه؟ ما هو اوحى ربك الى ام موسى ان ارضعيه، اوحى ليها بشرعه، اذا ام موسى عليه السلام. الغريب ان اغلب من قالوا بهذا القول يعني رفضوا القول بنبوة النساء، وقالوا حتى بعضهم نقل الاجماع على ان مفيش نبوة نساء، لكن هو وقع كتنزيل القول لوجهة. يعني اللي هيقول بنبوة أم موسى عليه السلام هيقول ما هو أوحي إليها بأمر وبشر وعملت بيه، فمقتضى التعريف كده. وإذا كانت أم موسى ثبت لها النبوة، يبقى بالأولى من ثبت فضله عليها يثبت له النبوة، زي مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم. وذلك اللي اختلف فيهم من النساء ستة، يعني في ستة اللي اختلف فيهم، منهم مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون عليه من الله ما يستحق، وأم موسى عليه السلام وعلى موسى عليه السلام، والسيدة هاجر عليه السلام، والسيدة سارة عليه السلام، إلى غير ذلك. طبعا أقوى ما يرد على مسألة نبوة النساء قول النبي، قول الله عز وجل ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ممكن واحد يقول لي ماشي، ما هو إثبات الصديقية ما ينفيش النبوة والرسالة، يعني لما أقول إن فلان نبي مش معناه إنه مش رسول، ولما أقول إن فلان صالح مش معناه إن هو نبي أو رسول أو صديق، فإثبات الصديقية لا يلزم منه انتفاء النبوة والرسالة. لكن إحنا بنقول هنا إن المسألة مش في إثبات الصديقية، إنما المسألة هنا إن ده غاية، يعني هو قال ما المسيح عيسى بن مريم إلا، يعني غايته إن هو رسول، وأمه هنا معطوفة عليه، يعني وما أمه إلا صديق. مش ممكن إن هو يكون الاستئناف؟ استئناف إزاي؟ يعني دي جملة لوحدها ده مش ظاهر خالص من النص، ده بعيد جدا. وأمه صديقة، لو أنت عايز تخلي دي جملة استئنافية ده بعيد جدا عن النص. أيوة، وبعدين يعني الآية جاية في سياق الرد على النصارى، صحيح. استفدنا إيه من جملة أمه صديقة؟ أيوة استفدنا إيه؟ يعني دلوقتي أنا برد على النصارى مش على اليهود. ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول وما أمه إلا صديقة، ده السياق يشهد لكده. لكن وأمه صديقة، طيب ما هم بيقولوا عليها إلهة، مش محتاج إن أنا أمدحها يعني بإن أنا أقول إن هي صديقة، صحيح. فالسياق لا يشهد لذلك. جميل. عشان على كنت أول إشكال على القول ده، أنا قلت ثلاث إشكالات. أول إشكال إن المؤمن العادي مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالث مسألة الواحد مش عارف طلبها من يبلغه أصلا، اه الاشكال الاول خالص ان من الانبياء مرسلون وفيهم غير مرسلون، لان يعني ربنا عز وجل قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى مرسل. مرسل لمين؟ مش مرسل لنفسه، ولا هو امر بشرع ولم يبلغه ما يسماش ان هو مرسل، صح؟ القول الثاني وهو المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين له. القول ده من القوى بمكان، قد يكون هو الأقوى، إن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين له. يعني الرسول اللي يرسل لقوم كفار يدعوهم للإيمان، أما النبي فهو اللي يرسل لقوم مؤمنين يأمرهم بمقتضى الشرع أو يحكمهم بمقتضى الشرع اللي موجود. يعني النبي على القول ده مفيش يعني بيوحى إليه طبعا، لكن هل يلزم أولا أن يكون شرع؟ ما يلزمش، وممكن يوحى إليه برضه تشريعات، لكن هل يلزم؟ ما يلزمش أن يكون الوحي ده شرع. يعني زي مثلا النبي بني إسرائيل اللي اختار لهم طالوت ملكا، وده كان بوحي، صح؟ بس ده مش تشريع. هو اللي ضرب سيدنا موسى. طيب، فده القول التاني، وده قول قوي قد يشكل عليه الإشكال الوحيد اللي قد يشكل عليه المسيح عيسى ابن مريم وإنه أرسل إلى بني إسرائيل، لكن ممكن الرد يقال إن هو أرسل مش لبني إسرائيل لوحدهم، إنما لبني إسرائيل والروم. جميل، فده ممكن يرد بذلك، بس هما كانوا قوم على رسالة موسى عليه السلام. جميل، وهم كانوا مخالفين لأنبياء كتير من الأنبياء، قتلوا أنبياء كتير، فده الإشكال اللي قد يتعرض لإيه المسألة. ومما يقوي القول ده موقف يوسف عليه السلام، هو وصف في القرآن بأنه رسول، صحيح؟ فده من الحاجات اللي تقوي. القول الثالث متقول برضو لبعض أهل العلم، التفريق بين الرسول والنبي، إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع، أما النبي سواء بشرع جديد أو بتعديلات جوهرية في الشرع القديم، أما النبي فهو الذي يأتي ليدعو إلى شرع الرسول الذي كان قبله. يعني ان هو بيأتي يدعو للشرع ده او للشريعة دي، ما بيأتيش بايه بتشريع جديد، وانما يأتي يحكم بيه او يأمر بيه او يدعو اليه. وده قول برضه من القوة بمكان، لكن من القوة بمكان يعني قول قوي، لكن يشكل عليه بسيدنا ادم عليه السلام، ان سيدنا ادم التشريع بتاعه كان هو ما كانش بيدعو الى تشريع موجود قبله. يعني سيدنا ادم عليه السلام على قول شيخ الاسلام واضح نبوته انه لم يرسل الى قوم كفار، بل اللي جم بعد كده يعملوا بشرعهم ابنائه اللي هم تابعين له اصلا، فلذلك لم يكن رسول. وادم بالاجماع ان هو نبي مكلم، نبي مكلم مش رسول، انما اول رسول هو نوح عليه السلام. فيشكل على القول ده بايه؟ بموقف بسيدنا آدم عليه السلام. لذلك الأدلة طبعا متقاربة بين القولين، لكن نقدر نقول إن القول الثاني اللي هو قول شيخ الإسلام أقرب، مع كون القولين متقاربين. شيخ وإن الرد مش قوي، إن عيسى عليه السلام رسول، ومع ذلك هو مبعوث لبني إسرائيل اللي هم كانوا على دين موسى عليه السلام. مخالفين له، المقصود بها ان هم مش على دين او مش على شرع، يعني رايح للناس كفار يدعوهم للايمان بالله. فطبعا الاشكال موجود، يعني الرد مش الرد القوي، الرد بان موسى عيسى عليه السلام كان مرسل كمان الى الرومان مش ظاهر، لكن كمجمل القول اقوى من القول الثالث. يعني القول قوته أقوى من القول التالت. ودي نقطة لازم نفهمها برضو، إن أنت في الأقوال أو في الخلافات المعتبرة السائغة سواء في الفقه أو في العقيدة، المسألة ما فيهاش إيه؟ قول منتصر. لا، أنت بتاخد الأقرب، يعني ده له استدلالات وعليه اعتراضات، وده له استدلالات وعليه اعتراضات، وده له استدلالات وعليه اعتراضات. أنت بتحس أو بتشوف إن ده من مجموع الاستدلالات والاعتراضات احتماله مثلا 60%، وده 40، بتاخد ال 60، لكن بيفضل فيه 40% احتمال ان يكون التاني، وبيفضل فيه اعتراضات ممكن تكون ما اتحلتش على فكرة، يعني بيفضل فيه اعتراض ممكن يكون ما عندكش حل عليه. جميل. اول الرسل هو نوح عليه السلام، وده يثبت بحديث الشفاعة، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. طيب كيف نؤمن بالرسل؟ الإيمان بالرسل بيكون إزاي؟ قبل ما نخش في المسألة دي برضو هنتكلم عن مسألة تانية، وهي نبوة الجن. نبوة الجن، هل من الأنبياء، هل من الجن رسل أو أنبياء أو لا؟ في قول إن في من الأنبياء رسل. طيب إيه الأدلة اللي ممكن نستدل بيها ليهم على كده؟ لا، سيدنا سليمان كان رسول انسان، ما كانش جن. لا، ما احنا مش بنتكلم ان بيسخر، ولا احنا بنقول في انبياء من الجن ولا لا. لم ياتكم رسل منكم، يا معشر الجن والانس، الم ياتكم رسل منكم، فهنا رسل منكم صحيح. لا، دي مش دليل، لكن هنا رسل منكم، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ايه؟ في آية رسولا منهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، كل دي تشهد لهذا القول. القول الثاني قالوا إن مفيش رسل من الجن، وقالوا لأسباب منها إن الجن أنقص من الإنس في المنزلة، والرسول ما ينفعش يكون من الجنس الناقص، كما إن الرسول ما ينفعش إن يكون عبد أو مولى أو شيء من هذا القبيل. واستدلوا بسورة الجن، قالوا رسولا أرسل من بعد موسى، فدل على أن الرسول اللي كان قبله بالنسبة لهم موسى، أن اللي كان مرسل إليهم رسول بشري مش رسول جني، فدل على أن الرسل اللي بيأتوا الجن من إيه؟ من البشر. وفي نفس الوقت ردوا على الآية بتاعت ألم يأتيكم رسل منكم، فقال هنا ان منكم دي باعتبار الجمع مش باعتبار المفرد، يعني الكلام يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم، لكن ما يلزمش ان يكون في رسول من الجن ورسول من الانس. يعني زي ما نقول مثلا يا معشر المصريين انتم مش بيحكمكم واحد منكم، مش لازم يكون اللي بيحكم ده من كل محافظه، لكن يكفي ان هو يكون من ايه؟ من المصريين. فهنا ان الرسل منكم مش من الملائكه مثلا، هنا منكم انتم المكلفين ان هم معشر الايه؟ الجن والإنس. وبيشهد لذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، من الإنس الرسل ومن الجن النذر. النذر، وده القول الثالث اللي هو في حقيقته شرح للقول الثاني، يعني شرح للقول ان ما فيش رسل من الجن، اللي هو بيقول ان ما فيش رسل من الجن، وانما في نذر، والنذر دي هي رسل الرسول البشري مش رسل الله سبحانه وتعالى، يعني ان هو رسول الرسول البشري، يعني ان هو بيجي مثلا، يعني النذير ده يبقى هو مثلا اخذ عن موسى عليه السلام ثم ذهب ينذر ايه قومه، لكن هم يبقوا مكلفين بايه؟ برسالة موسى عليه السلام ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. فده اللي اختاره، او ده قول ابن عباس رضي الله عنه، ولم ينقل عن احد من الصحابة قول مخالف. وده اللي زي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاله وفد من الجن، زي وفد نصيبين، وفد جن نصيبين اللي جن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الإنس الرسل ومن الجن النذر، ومن الجن النذر. طيب كيفية الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. المجمل هو الإيمان بكل من بعثه الله من الرسل وبكل نبي من الأنبياء. نحن نؤمن بكل الأنبياء اللي بعثهم الله سبحانه وتعالى، عرفناهم أو لم نعرفهم، ونعظم الأنبياء عموما ونوقرهم إلى غير ذلك. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أما الإيمان المفصل فهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي طبعا، وهو يتضمن أمور: أولا الإيمان بكل نبي ورد في القرآن أو في السنة، الإيمان بوجوده ومحبته وتعظيمه وتوقيره، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون بأسلوب مختلف لأن هو اللي احنا ملزمين بشريعته، فيكون الإيمان به مع الإقرار والاتباع. يعني إن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد التصديق والتعظيم والتوقير، وإنما أيضا إيه؟ التزام شريعته واتباعها. جميل. طبعا التزام شريعته دي تشمل التحكم إليها في النفس والأهل وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى التعامل في الوظائف وعلى كل المستويات، وتشمل أيضا اتباعه في العبادة واتباعه في المعاملات واتباعه في الأخلاق واتباعه في كل الأبواب والمجالات. فالإيمان بالرسول في الواقع زي كل أنواع الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد إن إحنا بنعتقد فيهم الرسالة والنبوة، وقول إن إحنا نقر بذلك وأدناه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل إنك توقر وتعظم هؤلاء الرسل وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قول واعتقاد وعمل. هو فعله هو الاعتقاد، هو العمل. المسألة الخامسة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كثيرة لكن ذكر منها المؤلف بعض الخصائص، منها أنه أفضل الأنبياء والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. اثنين، عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمومية بعثته من جهتين: عموم بعثته للناس جميعا أنه مرسل إلى جميع الأمم، جميع أمم الإنس والجن بخلاف غيره من الأنبياء اللي كان بيرسل إلى قومه فقط. أن رسالته عامة، بمعنى أن هي النوع التاني من التعميم، أن هي عامة تشمل جميع الفروع وجميع الأحكام وما يخلوش حكم أو ما يتخلوش واقع من حكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يشهد ذلك قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد ختم به النبوة، فقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. أربعة، أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعا والأنبياء جميعا أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرنه. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، إلى غير ذلك طبعا من خصائص صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالركن الثالث، وهو الإيمان بالإيه؟ بالكتب. الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. كلمة الكتب في اللغة جاية من الكتب اللي هو الجمع والضم، ومنها الكتيبة في الجيش اللي هي المجموعة مع بعض، جاية من الكتب. والكتب شرعا طبعا هي الكتب التي تضمنت كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسله. كيفية الإيمان بالكتب زي الرسل بالضبط، إيمان مجمل إن احنا نؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه، نؤمن بوجوده ونعظمه ونوقره، وإن احنا نؤمن بالقرآن إيمان خاص نتبع فيه القرآن ونلتزمه ونعظمه ونوقره، والإيمان المفصل إن إحنا بقى نعرف الزبور والصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى وصحف شيث وكل ما ورد فيه القرآن أو السنة، شيث ابن آدم عليه السلام ودي ده وردت في السنة، وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب اللي وردت في القرآن أو في السنة. يا صاحب شيء في الناس دي ممكن يكون دليل على ان الكتابة موجودة من انسان ادم. اه طبعا. وغالبا اكيد الكتابه كانت موجوده يعني، ما دام في مجتمع يبقى غالبا في كتابه. هم لا بيقولوا على الكتابه انك استرات ما هو في كتابه، بس طريقه الكتابه دي ايه؟ يا اول الكتابه بدلت على هو مفيش دليل واضح وصريح على الكلام ده، يعني الكلام ده إسرائيليات، وأن الإسرائيليات بتغالي جدا يعني، خلينا واقعيين القصص دي غالبها قصص فرعونية، لأن إدريس الظاهر تاريخيا إن هو المقصود عند الفراعنة بأوزوريس. وبعدين سيدنا إدريس أصلا مفيش دليل إن هو اللي قبل نوح. لا ده في ده أدلة على العكس، يعني الأدلة على إن هو بعد نوح مش قبل نوح عليه السلام، الأدلة تشهد لكده. وإدريس غالبا هو المقصود عند الفراعنة بأوزوريس، ده يعني واضح من تشابهات يعني التدقيق في التاريخ الفرعوني يعطي انطباع بكده يعني. وهل ده يعني لا يبقى شيء يعني؟ يعني أقصد إن أقرب من الواقعية، يعني هو أصلا أوزوريس ده ملوش تاريخ عند الفراعنة غير إنه إله. ده أسطرهم هما، لكن أنا قصدي هو بالنسبة لهم كان إله. ففكرة ان هو اللي اخترع الكتابة، هو اللي اخترع الخط، هو اللي اخترع، هو اللي اخترع، دي غالبا هتكون يعني اساطير. لكن الاقرب طبعا ان كان في كتابة قبل كده، ان الاقرب ان كان في كتابة، ده الظاهر، سواء بقى الكتابة على شكل رسوم، على شكل اي شكل من الاشكال. فالقول اللي ما كانش فيه كتابة خالص قبل سيدنا ادريس يعني ممكن، أو كتابة منظمة يعني، أو كتابة بقى متكاملة يعني، لكن إلغاء الكتابة خالص يعني أمر يبعد أن يكون فيه تجمع بشري يستمر آلاف السنين من غير كتابة. من الإيمان بالقرآن أو بالكتب الإيمان بأن القرآن نسخ أحكام الكتب السابقة. طبعا يشهد لذلك أدلة كتير، لكن أهم ما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وسبحان الله الآية الأخيرة تحس أنها نازلة في الديمقراطية يعني، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، كأن الآية يعني إيه بتتكلم عن النظام الديمقراطي يعني، هو فعلين هو اللي بيختار، بيختار ايه يعني، اللي بيختار في بيوافق على قانون او ما بيوافقش، بيختار حاكم او ما بيختاروش، بيختار بناء على ايه؟ هو هو هو المصلحة دي هو. فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، العكس تماما. فهي كآلية حتى مش كفلسفة، بس هي كفلسفة ديمقراطية، فلسفة طبعا هم عارفين كده، هو بيروح يختار بالناس اللي عندها الكتل في الشارع، هو بره تجار الدخان وتجار السلاح واحيانا الشواذ. احنا بنتكلم ان هي حتى كآلية، آلية مش ناجحة، ومفكرين كتير غربيين بينتقدوها يعني. يعني يكفي انك تحط مثلا، الناس تفتي على تعديلات اقتصادية في الدستور، تحط صوت الدكتور استاذ دكتور في الاقتصاد وصوته صوت واحد تاني نفس نفس الوزن النسبي شخص تاني معوش الابتدائية. والله لجنة الانتخابات اللي فاتت دي كان فعلا والله واحد داخل ومش عارف حاجة خالص، عمال يقول وأيوة أولاد من البلد تتقدم وعايزين البلد تقوم، وقعد يديهم قصيدة، وفي الآخر بعد ما خد الورقة قال له ماشي يا باشا أعمل إيه؟ مش عارف حاجة خالص، اختار مين ولا يعمل إيه ولا يسوي، مش أي حاجة، قال له خش ورا البتاع وعلم على أي حاجة فينا دي. ده الطبيعي جدا يعني يا شيخ، يعني ده الطبيعي جدا وأكتر من كده يعني. في ناس كانت نازلة، كان في واحدة مصممة تنتخب السادات، يا جماعة السادات والله العظيم مات. كان المستشار بيقول الانتخابات اللي فاتت على مجلس الشعب اللي فاتت، بيقول اقسم بالله واحد دخل اللجنة وبعد ما دخل وخلصنا كل الاجراءات اللي كانوا بنروح فيها النهارده، هو ده في ايه بالظبط؟ مش عارف ده ايه اصلا. طبعا الايمان بالكتب برضو بيكون ايمان بايه؟ بالقول والاعتقاد والعمل. مسألة رابعة، خصائص القرآن الكريم. طبعا خصائص القرآن برضو كتيرة، ودي تدرس أكتر في علوم القرآن، لكن أهم النقط أن القرآن نزل منجما بحسب الوقائع، أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، ودي نقطة مهمة جدا يعني، احنا هنا النقطة دي عقلية على فكرة، يعني مش بس من جهة الأدلة النظرية اللي هو إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لكن عقليا كمان، عقليا إن ما دام دي الرسالة الخاتمة يبقى يلزم إن القرآن يكون محفوظ. لأن هو كان بيحصل نوع من أنواع التحريف والتبديل بيجي الرسول بعد كده، لكن بما إن دي الرسالة الخاتمة لازم يفضل في إمكانية للوصول إلى الحق. شغلة إثبات إنها رسالة خاتمة مبني أصلا على تحفظ القرآن. جميل، ما انا بتكلم ان ده دليل، ما انا في الاخر ان انا اثبت ان القران اصلا كتاب، ما ده دليل عقلي برضه. انا بتكلم ان فكره حفظ القران دي عقليا لازم، بعد ما اثبتنا طبعا وجود القران، يعني بعد ما اثبتنا ان القران موجود فبنقول ان بقاؤه ده عقلي ونظري، يعني عقلي واثري، مش الاثنين، مش ده لوحده، انما ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي ان ما دام قلنا ان هي الرساله الخاتمه يبقى يلزم من ذلك ايه؟ بقاء القران، ويلزم من ذلك ايضا حفظ السنه وحفظ اللغه. اللغه لسبب بسيط جدا. طب انا دلوقتي القران فضل وما عندكش لا السنه ولا اللغه، هعمل ايه بالقران؟ ما اصبحش القران حجه. عندي مش واقيم الصلاه، ايوه اعمل ايه؟ بكلمك دلوقتي صيني قلت لك جمله صيني، فهمت انت حاجه؟ لازم اكون فاهم او يعني ايه كلمه واقيم الصلاه؟ ولازم يكون عندي صفة الصلاة دي ايه؟ صحيح. فحفظ القرآن مستلزم لحفظ السنة وحفظ اللغة. ولذلك لما تيجي تشوف، وده كلام حتى المستشرقين، اللغة مثلا الإنجليزية من 5 قرون لغاية دلوقتي، لو حد جه يحاول يقرأ مثلا ويليام شكسبير أو كده ما يعرفش يقرأ النسخة الأصلية من إنجلترا، مش مننا احنا. يعني لو واحد إنجليزي ما يعرفش يقرأ النسخ الأصلية بتاعت أدباء من 400-500 سنة. ما 17. لا يعني أربني وزير المتنبي والجاحظ. لا يقدرش. لا يقدرش فعلا. احنا حلوين أول نسمى بنيرا. أنا بقول لك أظن فلاميرون اللي كان بيقول النقطة دي، بس مش متأكد هو ولا، كان بيقول إن من إعجاز القرآن إنه حافظ على اللغة العربية لدرجة إن المسلم المثقف ثقافة طبيعية يقدر يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه ويفهمه، حين إن إحنا عندنا ما حدش يعرف يقرأ كلام شكسبير، أصبحت لغة تانية خالص. هو يعني لغة تانية، ما نحس مثلا رسم الكلمات ولا التعبير نفسها. لا، التعبير والدلالات والألفاظ المستخدمة. أنت الألفاظ المستخدمة، يعني لو عايز أقول لك، لو أنت ركزت كويس كده أيام ما أنت كنت في حضانة ودلوقتي، تلاقي فيه يعني في فجوه، مش بس اللكنات، الالفاظ نفسها. يعني في الفاظ كانت بتستخدم وما بقتش بتستخدم، في الفاظ جديده ظهرت. فانت النهارده انت بتقدر زي ما قلنا تقرا شعر المتنبي والاصمعي وترجع لاشعار الجاهليه كمان، تقدر تقرا كلام عنتر، تقدر تقرا كلام الشافعي واحمد ومالك، تقدر تقرا الاحاديث والاثار وتفهمها واقوال الصحابه رضي الله عنهم. فده من حفظ اللغه، وده اعجاز موجود فعليا. يعني ده طبيعيا، امسك كل اللغه وطبق وشوف اللي حصل ولا ما حصلش. فدي من وسائل حفظ القرآن، يعني دي من لوازم حفظ القرآن، حفظ السنة وحفظ اللغة، وإلا فيبقى حفظ القرآن ما حصلش. شغلة احنا عندنا في الحديث إن هيحصل في نهاية الزمان، يعني لدراسة القرآن لدرجة إن هيوصل، أنا فاكر حديث إن هيوصل على المسلمين زمن من الأزمان لا يدرون ما صلى ولا صلى. أكيد ده هيكون برضه من دراسة اللغة ومن دراسة أو لرفع القرآن. بس هل الزمن ده اللي هيرفع في القرآن لو شايفين مسلمين أصلا؟ مين ده؟ الله أعلم، دي كلها احنا ما نعرفش. يعني اللي انا بتكلم فيه ان حفظ القرآن يلزم، وقد يكون الآلات موجودة والأدوات موجودة بس هم مش عارفين يستخدموها. يعني ايه اللي يمنع ان يكون السنة موجودة واللغة موجودة بس الناس مش قادرة تستخدمها؟ ما فيش مجتهدين وما فيش فقهاء وما فيش حد يعرف يتعامل مع الأدوات دي. يعني ده ممكن جدا. في فعلا كرة موجود فيها الكلام اللي انت بتقوله يعني ما يعرفوش فعلا انها صلاة وما صيام وما صلاة، والقرآن موجود واللغة موجودة والسنة موجودة. فالمقصود ان حفظ القرآن يلزم منه حفظ السنة ويلزم منه حفظ اللغة، ولذلك اللي بيطعن في السنة وبيطعن في السنة عشان يفهم القرآن بمزاجه. زي ما هو بيقول كده صراحه، بس بيقولوا مش لازم الكلام العبيط يعني اللغه عشان نفسر القران. انا فسرت القران دلوقتي. طيب ما هتفسره بايه؟ صراحه ما كملتش يعني، ما عرفتش انت هتفسروا بايه. ما هي الفكره في كده، انك بتلغي اللغه والسنه خلاص. لو قلت لهم الزنا ده يعني ايه مشكله البطنيه؟ ما البطنيه بتتبع القران، بس مشكلته انه يجي يقول لك الزنا افشاء اسرار الايمان. ايوه ده حضرتك فين؟ ده في السنه ولا في لغه ولا جبته منين؟ الزنا مثلا افشاء اسرار الايمان، الحج معناها قصد الايمان، اللي هو اللي انت بتقوله ده، ده ايه علاقته باللغه؟ صحيح. النهارده هو لو انت لغيت دلاله اللغه ودلاله الحديث خلاص يبقى هو لغه. ايه اللي يمنعه يعني؟ يعني بدل ما انت هتقول مش لازم اللغه مش لازم السنه، هو له وجهه، هو كلام ممكن يبقى له وجهه زيه زي اسلام البخاري يعني. فرقتش كتير. ولذلك كان القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا معجزة خالدة خلاف باقي المعجزات. يعني أي معجزة كانت تبقى معجزة في وقتها. ليه؟ لأن مش مطلوب من الرسالة دي إن هي تستمر أبد الدهر، إنما مطلوب إن هي يشوفها الناس الموجودين وتنقل جيل ورا جيل ورا جيل لغاية ما تندرس هيجي رسول تاني. لكن القرآن هو حجة قائمة، فلازم يفضل الدليل موجود. يعني لازم يفضل الدليل على صحة الرسالة موجود قائم وهو موجود. لذلك احنا بنقول دايما اللي بيقول مفيش رسالة مفيش ربنا، القرآن ده الإسلام ده جميل خالص، ربنا عز وجل قال جملة صغيرة خالص: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنت عايز تثبت إن إحنا كذابين وإن الإسلام غلط؟ الأمر بسيط خالص، مش محتاج منك إيه؟ قصة كبيرة. تعالى ألف لنا صورة كده في حجم إيه؟ صورة الضحى مثلا، ونوزنها بس، وهات معاك بقى أساتذة اللغة العربية، دكاترة اللغة العربية، إعمل اللي أنت عايزه. أسلوب سهل وغير، ومحدش بيقدر يستجيب للتحدي، يروح يلف أصعب الطرق ويطرق الطريق ويترك الطريق سهل لانه عارف انه مش هيقدر. طبعا من خصائص القرآن انه مهيمن على ما بين يديه من الكتاب او من الكتب. اصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يعني ان هو اللي بيحفظ، هو يعني ايه اللي له اليد العليا على غيره من الكتب. ان القرآن معجز، وطبعا اوجه اعجاز القرآن كتيرة مش واحدة، منها الاعجاز طبعا البلاغي، وده الاساسي، ده الوجه الاساسي الاعجاز البلاغي، ومنها اشكال مختلفة من الاعجاز العلمي والتشريعي الى غير ذلك. خامسا القرآن ميسر للذكر. القرآن ميسر للذكر، وده واضح جدا. يعني ننزل في اي كده بلد شوف كام واحد حافظ الانجيل. في وسام اللي هو بينظر النصارى من عندنا، لا ما حتى مش حافظ كله تقريبا، حافظ اغلبه. لكن حتى لو فرضنا انه واحد ومن عندنا احنا مش من عندهم، كام واحد حافظ مثلا الكتاب الاقدس بتاع البهائية؟ كام واحد حافظ مثلا الاربع كتب بتوع البوذية؟ انت عندك كام واحد حافظ القرآن؟ طب حي واحد تطلع في ناس حافظين القرآن بالهبل مالهمش آخر، صح؟ فحي يعني لو نزلت حي زي سيدي مشر كده ممكن تطلع ناس حافظة القرآن قد قبيلة مثلا. احنا عندنا في بلد الأهلية عندنا اسمها وش الحجر، وش الحجر دي كل البلد حافظة القرآن كلها والفلاحة. ده طبعا فضلا بقى عن حفظ السنة. إن القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتغيير، وده لأن الله عز وجل هو اللي تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بخلاف في التوراة قال إيه؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ الكتاب. فالرهبان والأحبار هم اللي كانوا بيبقوا مسؤولين عن حفظ التوراة والإنجيل، أما القرآن فالله سبحانه وتعالى هو اللي تكفل بإيه؟ بحفظه. طبعا البعض لما بنيجي نتكلم ان حفظ السنه بيبقى فيه شبهه، يقول لك ازاي السنه اتحفظت وفيها الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمكذوبه والمتروكه والمنكره. طبعا الشبهه ضعيفه جدا، لان مجرد ان حضرتك عرفت ان فيها احاديث ضعيفه ومنكره ومتروكه ما هو ده الحفظ، ان انت عارف دلوقتي ان ده الضعيف وده الصحيح. صحيح. لو قلت لو واحد قال طب ما هو ازاي ربنا حفظ السنه اذا كان اللي حفظها هم الرواه والعدول وده جهد بشري، هقول طيب ما هو اللي حفظ القران برضو مين؟ بس ما هو دول اسباب. وكذلك القران ما هو اتحفظ، ربنا عز وجل حفظه ازاي؟ نزل كتاب حطه في حته مثلا ما حدش بيجي جنبها، ولا هيئ الصحابه رضي الله عنهم ان هم يعملوا مجهودات معينه يحفظوا بيها القران؟ هي نفس القصه، نفس الاسانيد اللي انت بتروي بيها. ممكن كان طبعا اسانيد القران متواتره، لكن هو في احاديث متواتره برضه. جميل. ففي الواقع ان اللي بيطعن في السنه دي خطوه على طول ناحيه الطعن في القران. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. يعني يأمن بيها؟ لا، أنا أؤمن إن ربنا عشان نزل التوراة على موسى عليه السلام، لكن إن أنا أؤمن إن اللي موجود دلوقتي في التوراة ولا لأ، نفسه قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوا، ما صدقوش ولا كذبوا إلا في حالات زي إن يأتي حاجة في التوراة موافقة للقرآن يبقى دي ما اتحرفتش، تأتي حاجة مصادمة للقرآن أو مصادمة للعقل، مش مصادمة لوجهة نظري، لا مصادمة حاجة ما تنفعش يبقى دي باطلة. زي مثلا الحاجات اللي فيها أخطاء في الحساب يبقى ده أكيد مش مظبوط معين، أكيد ده محرف. وكمان كان بيقول الكتاب المقدس كتاب أدبي فاشل، احنا بنقول إن اللي حرفه كمان فاشل فعلا، يعني مش عارف يحسب خطأ كذا غلطة حسابية، أخطاء حسابية كتير. معلش سيبك من دي، احنا بنتكلم ان اللي حط اخطاء حسابيه ده يعني مش مفضلش ان هو بعد ما يحرف يحسب يشوف ايه الحسبه اللي هو عملها صح ولا غلط. وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من يموت كما بداهم يعودون. هنا الركن الخامس وهو الايمان باليوم الاخر، طبعا منها الايمان ان الساعه اتيه لا محاله، اتى امر الله فلا تستعجلوه. اليوم الاخر هو كل ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت، فيشمل البرزخ ويشمل حياة البرزخ كلها بقى، بعذاب القبر ونعيم القبر وحساب القبر وسؤال الملكين إلى الموقف إلى الشفاعة إلى الحساب إلى الصراط إلى الميزان إلى دخول الجنة إلى دخول النار إلى غير ذلك. كل ده اسمه الإيمان بالبعث واليوم الآخر. وتنوعت طبعا أسماءه في القرآن، من اليوم الآخر ليوم القيامة ليوم الدين ليوم التناد ليوم التغابن للحق للواقعة إلى غير ذلك. وكثرة الأسماء عند العرب تدل على عظمة الشيء، يعني الشيء كل ما يكون له أسماء أكثر يدل على أهميته وعظمته. جميل. طيب الأدلة على وقوع البعث، التصريح بإثبات البعث، يعني إن القرآن أول نوع من أنواع الأدلة التصريح إن ربنا عز وجل يقول إن هو يبعث، زي مثلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، زي مثلا قول عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فدي بتشمل حاجتين، تشمل التصريح بالبعث وبتشمل في نفس الوقت الاستدلال العقلي عليه، اللي هو انتم في ريب من البعث وبتقولوا هو ازاي هنبعث بعد ما بقينا تراب؟ طب هو ربنا خلقكم في الاول من ايه؟ وربنا خلقكم من تراب. زي ما هتستغربوا دي، طب ما تستغرب ان ربنا خلق انسان بيفهم وبيشوف وبيسمع وبيبصر وبيتكلم وبيفكر من تراب. وقال تعالى: قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ده برضو نفس القصه، الاستدلال بايه؟ بالخلق الاول على البعث. منه ايضا الاخبار عن من اماتهم الله ثم احياهم، ده نوع من انواع الاستدلال على امكان البعث. يعني ربنا عز وجل لما يذكر انه امات حد ثم احياه بيقول لك ان البعث ده امر عادي خالص ما فيهوش مشكله. فمنها مثلا زي ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون في حق بني اسرائيل، ومنها قصه مثلا عزير عليه السلام. جميل. اهل الكهف كان نوم مش موت، يعني دول ناموا انما ده مات، فاماته الله 100 عام. وكذلك الحمار بتاعه اللي مات وتحلل ثم بعثه الله سبحانه وتعالى. جميل. قصة الطير مع إبراهيم عليه السلام. الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، وذلك أن خلقها أعظم من بعث الإنسان. يعني الاستدلال بأن إذا كان ربنا عمل كده يصعب عليه البعث، إذا كان ربنا خلق السماوات والأرض بما فيهم يصعب عليه أن هو يبعثك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ومنها الاستدلال على البعث بإخراج النبات وأحياء الأرض بعد موته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. زي ما نحيي البلدة الميتة هنحيي الإنسان الإيه؟ الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا الإجماع، ونقل الإجماع على ذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهما. طبعا البعث، ودي نقطة مهمة بقى، البعث جسماني ولا روحاني؟ جسماني ولا روحاني؟ يعني ربنا عز وجل يوم القيامة هيبعثنا بأجسامنا ولا بأرواحنا بس؟ ماليش دعوة بالبرزخ، هنقول البعث بأجسامنا صح؟ يعني البعث جسماني مظبوط. في تعديل بقى في النظر عشان تشوف بقى تحمل رؤية الأهوال دي. دليل من الحديث عليها بقى. أنو حديث. الناس بعثنا أفراد الأمرام كلنا. هو في طبعا أقوى من كده، بس ده ممكن يستدل على الحديث ده يقول لك إنهم يبعثوا في أجساد جديدة. إن الأرواح دي تبعث في أجساد جديدة. الصحابي اللي دخل بعربيته الجنة. ده دليل، ده استدلال. لكن انا بتكلم على الاستدلال ده ان هو اضعف ليه؟ لان ممكن هو يقول لك يبعثوا باجساد جديده. نعم؟ هو ممكن لو دمك ما يعترضش ان يبقى في جسد، لكن يقول لك ان هو يبعث بجسد جديد غير الجسد ده. انما مساله البعث الروحاني دي كلام الفلاسفه. جميل. لكن البعث الجسماني هو ده قول اهل السنه وكذلك المتكلمين من الاشاعره والمعتزله وغيرهم، و يكفر من قال البعث الروحي، لان ده في الواقع ان قال البعث. وقريش اصلا لو انت قلت لهم هتبعث الارواح ما كانش عندهم مشكله. هو مشكلته ايه؟ اذا كنا عظاما تقول لنا هنبعث ومش عارف ايه، يعني خلاص بين عظام وبين تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم المحجبين من قريش في البعث ما كانتش في الروحانيه. انت لو قلت لهم روحانيه خلاص ما هيناقشك فيه ان الارواح هتيجي. طب مش مشكله، يعني ما فيهاش وجه استغراب ان الارواح تحاسب وتعاقب، بل الفراعنه كانوا بيؤمنوا بكده. يعني جميل. بيؤمنوا ببعث جسماني لو انت حافظت على الجسم، لكن برضو عنده نفس الاشكال ان لو الجسم ده اتفتت هيرجع لجسمه ازاي؟ هيلاقي الجسم ده ازاي؟ جميل. وطبعا الأدلة على كده كتير، زي إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. فده دليل على فهمهم، إن قريش فهموا إيه؟ إن البعث جثماني، وعشان كده استنكروا، وعشان كده استغربوا. أإذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. وقول الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم يا محمد أن إذا صرنا هكذا يبعثنا الله؟ ومسك عظمه وفتته، قال: نعم، ويحاسبك ويدخلك النار. قول الله عز وجل: قل من يحيي العظام وهي رميم، وده أقوى الأدلة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا هما بيسألوا مين اللي هيحيي العظام دي وهي رميم؟ ربنا عز وجل مش قال لهم لا، ده احنا مش هنحيي العظام، ده احنا هنخلق عظام جديدة، إنما قال لهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جميل. ولذلك أبو حامد الغزالي لما ناقش كلام ابن سينا في فلسفته، ناقش 15 موضع، فسقه في 12 وكفره في 3، يعني كفر ابن سينا في 3 مواضع. ايه هما الثلاث مواضع اللي ابو حامد الغزالي كفر فيهم ابن سينا؟ واحد، قوله بالبعث الروحاني او المعاد الروحاني، ان هو قال بالمعاد الروحاني. رقم 2، قوله بان علم الله عز وجل متعلق بالكليات دون الجزئيات، يعني ربنا ما بيعرفش التفاصيل، هو بيعرف الكليات. رقم 3، قوله ان النبوة مكتسبة، يعني ان ممكن واحد يقعد ايه يتعبد ويتريض ويسمو بنفسه لغايه ما ايه ما يبقى نبي. ماشي. شوف يعني دلوقتي يعتبر ابن سينا جاد، ده جماهير اهل العلم كلهم على تكفير، مش ابو حامد بس. الشيخ هو بان احنا بتقدر لنا ثقافه خالصه، لان احنا عندنا ده عالم علامه مش عارف، ما هو عالم علامه صح، بس في ايه؟ في الطب. ايوه في الطب. انما لما بنيجي نتكلم فلسفته، هو في الفلسفة عبقري، ما بنقولش لا بس كافر، ما دي ما لهاش علاقة. هو حاول يجمع ما بين فلسفة الفرازي تقريبا والأقدام الإسلامية. الفرازي مين المشكلة؟ هي المشكلة لا، ده عدى الفرازي. ممكن يكون اتلمز عليه، لكن لا، هو كان منه الأرسطو على طول. هو بيرتب أرسطو المعلم الأول والفرازي المعلم الثاني. بس خلي بالك ان في نسبة منهم مش قليلة كانت في العصر الفاطمي. في ناس اتهمته بالبطنية، وهو البطنية كانوا موجودين، يعني فترة الفاطميين دي أصلا كانت البطنية في كل حتة، كانت القرامطة في جنوب العراق وفي البحرين، وكان الإسماعيلية الحشاشية في إيران، وكان البويهية في العراق. نعم، ثبت سنين تقريبا عليك مدة كبيرة. إيه؟ عليك مدة كبيرة الناس البطنية خرجوا. أنت الشيعة عموما فضلوا مدة مش صغيرة بيحكموا أغلب العالم الإسلامي. يعني إحنا ما نستبعدش ممكن فعلا إيران تكون وصلت لدرجة التمدد، الناس سيطر على مصر بقى والسعودية. ممكن تحصل. عندك الفاطميين كانوا بيحكموا نص، والنص الثاني دول شيعية صغيرة. الحمدانيين والبويهيين والبرامطة والحشاشية وكل، نعم. أنا الأخبار دي بس الأخبار دي جدا، الشيعة يبعثوا مقاتلين أفغان يحاربوا في سوريا، فقلت إذا كان هم قدروا يخشوا جوه أفغانستان اللي هو المفروض هناك أحناف أصلا، فيها شيعة أصلا، فيها طوائف شيعة أصلا، فيها إسماعيلية كمان، لا فيها إسماعيلية. بيمشي على ان هم بيمشوا على ايه؟ جميل. صفة البعث من الطوائف البطنية، مش كل البطنية اسماعيلية. صفة البعث أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء فينبت به الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عشب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والناس يبعثون ليوم عظيم شأنه هائل أمره فظيع هوله عسير على الكافرين غير يسير. حكم إنكار البعث: إنكار البعث كفر، فمن أنكر البعث فهو كافر. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. فجعل إنكارهم للبعث إيه؟ كفر بالرب سبحانه وتعالى. بعد كده بيقول الماتن رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فبنقول هنا أن الله عز وجل يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، فالحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وفي بعض الحاجات زي الصوم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك استنبط بعض العلماء إن معنى كان الصوم خارج عن قاعدة من 10 إلى 700، ده القاعدة لوحده. ثم بيبين بعد كده أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة من الكبائر، وأنه يغفر الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر. طبعا هنا إذا عمل العبد الحسنة فله عشر أمثالها، بيستدل لها بالآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن ابن عباس رضي الله عنه فيما يروي: وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. يعني لو هم بالحسنة وما عملهاش كتبت له حسنة. جميل. وإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في نقطة مهمة عشان البعض برضو بيخطئ في النقطة دي. الحسنة دي مش مقدار، يعني مش سنتيمتر، مفهوم؟ يعني مش وحدة قياس. مش الحسنة، مش الحسنتين أكبر من الحسنة والثلاث حسنات أكبر من الحسنتين وهكذا. يعني مش إيه، ما هيش وحدة قياس. لا، ممكن حسنة واحدة في الميزان تطب بآلاف الحسنات عادي خالص. جميل. مسألة لما بنقول مثلا عن 10 حسنات مش معناها ان ده مقياس برضه، يعني الحسنة بعشر امثالها. طيب يعني ايه بعشر امثالها؟ قراءة الحرف من القرآن بعشر امثاله، عشر امثال الحسنة نفسها. ممكن انا قرأت الحرف وانا تايه فاخدت عشر امثاله، وممكن انا قرأت وانا مركز جدا فعشر امثاله ده يعمل الف ضعف من التاني اللي كان تايه. جميل. لكن احنا بنتكلم في ان دي مش وحدة قياس، مش سنتيمتر، مش مليمتر، مش متر، مش كيلو، مش جرام. يعني دي نقطة مهمة. والنقطة التانية، بما إن اتكلمنا عن القرآن، هو لما نقول مثلا ذلك الكتاب دي كم حسنة؟ كل حرف بقى شوف. طب حد يحسبها كده؟ طيب هما ذلك الكتاب اتنين مش عشرة ولا سبعة، لأن الحرف في اللغة معناه الكلمة. الحرف بمعنى الحرف ده كلام النحويين، لكن الحرف معناه الكلمة في اللغة، والكلمة معناها الجملة. طب ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، صح؟ وقال ألف حرف، ما قالش آه حرف ولا حرف وفاء حرف. ما هو ألف دي كده، أنت بتقول ألف، أنت بتنطقها ألف، بتنطق لام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان هم يتوهموا، مش اللي احنا توهمناه، انه خاف ان يتوهموا عشان الف لام ميم مشبوكه في بعضها، ان هي تعتبر وكانها حرف واحد مش ثلاث حروف، عشان مشبوكه في بعضها، يعني انها تبقى زي كلمه ذلك مثلا. انما لا، انت بتقول الف لام ميم، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا اقول الف حرف الف لام ميم حرف، وانما اقول الف حرف لام حرف ميم حرف. لان هو النبي صلى الله عليه وسلم تخيل او تخوف ان الناس يختلط عليها الامر فتظن ان الف لام ميم حرف واحد او كلمه واحده بمصطلحنا احنا، لان انت بتقول الف فالف مش ا لا ف، انما الف حرف. ذلك الكتاب ذلك حرف، وذلك اللي يقول لك زيد ب 30 حسنه، يعني الاسم اللي لو قلته تاخد 30 حسنه والكلام ده. ده اولا الكلمه اصلا زيد دي حرف، فدي ب 10 مش ب 30. تاني حاجه، لو قعدت تقول زايدة من هنا للصبح مش هتاخد برضه 30 حسنة، غير لو قلتها في الآية. مفيش حاجة اسمها الاسم اللي لو قلت تاخد 30 حسنة. يعني تقوله جوه الآية، يعني تقرأ الآية، يعني مفيش حاجة اسمها قلت زيد تاخد 30 حسنة عشان هو مذكور في القرآن. طب ما هو موسى مذكور في القرآن، وعيسى مذكور في القرآن، ونوح وإبراهيم وهود وصالح و... أنا دلوقتي شايف الكلمة موجودة في القرآن اللي هي 10 صح؟ الكلمة هي دي اللي اسمها حرف، الكلمة هي دي اللي اسمها إيه؟ اللي اسمها حرف. ماشي؟ والمضاعفة تكون لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب السيئة الأصل فيها عدم التعظيم، يعني السيئة ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ما ياخدش غير سيئة واحدة، ما بتضعفش زي الحسنة المسيئة إلا في حالات، زي مثلا إنها تكون مثلا في مكان فاضل أو زمان فاضل، يدل ذلك قول الله عز وجل عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ده بمجرد الإرادة. جميل. في مبالغة في العقوبة بسبب المكان الفاضل، فإذا كان ده في الحرام فكذلك كل مكان فاضل له نصيب من هذا الوصف، يعني اللي يعمل مثلا ذنب جوه المسجد غير اللي يعمله في الشارع، صحيح؟ اللي يعمله هو واقف على المنبر غير اللي يعمله هو قاعد في بيته، وكذلك الزمن الفاضل، فاللي يعمل ذنب مثلا في نهار رمضان غير اللي بيعمله في يوم عادي، الأشهر الحرم مثلا. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيها. يعني بعض الصحابة على كلام حافظ منهم ابن عباس وابن عمرو وغيره كانوا بيخشوا السكن في الحرم من ان هو يرتكب ذنب فيضعف. طيب هنا الحديث بيقول: من هم بالحسنة فعملها فله حسنة. طب هو مش المفروض ان هو لو هم، يعني في بعض الاحاديث التانية ان هو له الاجر كامل، بس ده مش اللي هم، يعني في فرق بين عندنا حالتين: اللي يهم بالعمل وما يعملوش، يعني انا عايز اقوم ليل وبعدين ايه جيت كسلت خلاص مش هقوم النهاردة، دي حسنة. جميل. دي حسنة ودي نقطة مهمة احنا بنضيعها، هم حتى لو مش هتعمل، مش تضحك على نفسك يعني، بس هم وايه يعني، قول ان شاء الله هعمل كذا وحاول، وبعدين حتى لو كسلت مش مشكله، لكن ايه دايما خلي همتك شغاله. ما تبقاش عندك نيه من البدايه، لا ما انت مش عندك نيه انك تشتغل نفسك، ده كده ده مش مهم، انما دايما ايه انوي انك تعمل حاجات كويسه، وحاول لو جيت كسلت جيت حصل اي حاجه نسيت خلاص انت خدت اجر، خدت الحسنه. يعني امال انت تاخد الاجر الكامل؟ لا، ده لو عمل انت بتعمله وبعدين جيت اتقطعت عنه لظرف قهري، زي مثلا انت بتقوم ليل، جيت في الليله مثلا كنت جاي تعبان خالص ونمت عشان تقوم ما قمتش، او كنت مسافر مثلا في يوم زي اليوم اللي رحنا فيه معرض الكتاب، والله مش بتكلم على كده، لا كان يوم كارثي. فايه تلاقي مثلا لو انت ليك ورد مثلا معين بالليل او حاجه، طبعا الكلام ده مش هيحصل في السفر عموما، مرض واحد مثلا مرض فما عملش حاجه الى غير ذلك. فاللي احنا بنتكلم فيه ان ده دي الحاله اللي بتاخد فيها الاجر الكامل، لو حاجه انت بتعملها ومنعك عنها ايه عذر قهري، او حاجه انت عازم فعلا على عملها ولو جات لك فرصه هتعملها ومش قادر وبتعمل اللي تقدر عليه منها، المشروع مثلا مثلا وبيعمل اللي يقدر عليه منها، يعني مش ان هو لو يقدر على حاجه وما بيعملهاش يبقى هو معناها ان عزيمته مش كامله. ماشي. طيب كذلك السيئه، احنا عندنا الحديث المشهور اللي هو ان اللي هم بسيئه كتبت له حسنه ولم يفعلها كتبت له حسنه، لكن عندنا في نفس الوقت احاديث ظاهرها يعارض ذلك، يعني عندنا مثلا على سبيل المثال القاتل والمقتول في النار، طب هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا هم بقتل، ده هم بقتل صحيح؟ صحيح. وعندنا أيضا برضو من الأحاديث اللي ظاهرها معارضة ذلك حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، واتقال في اللي هو رجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا لكن تمنى، اتقال في إيه؟ فإنه مثله في الوزر، مع إن هنا هم، وده التفريق بين الهم وترك لله سبحانه وتعالى. ما احنا عندنا ثلاث أحوال، ما هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي سبحانه. قالوا اركبوه، يعني اتركوه، راقبوه كده واستنوا، فإن عملها فاكتبوها له بمثله، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراية، يعني تركها عشان الفرق بين الهم بسيئة وبعدين افتكر ربنا فما عملهاش، ده حسنة. طب واحد هم بسيئة وبعدين زالت عن باله لأي سبب، يعني واحد هو هم مثلا إن هو يعمل حاجة وبعدين انشغل بحاجة دنيوية مباحة، ده لا حسنة ولا سيئة. طب واحد هو عازم بس مش قادر، يعني هو عايز يعمل السيئة دي بس قدرته مش سامحاله، يعني واحد عايز هو يقولك ده انا لو مسكت رئيس ولا لو اشتغلت في البوليس ده انا كنت طلعت عين الناس وعملت وعملت وعملت. جميل شاطر يا اخويا، اديك ما اشتغلتش وخدت الذنوب دي كلها. هذا فعلا انت ما مسكتش المنصب ده، بس انت بنيتك دي وعزمك خدت الاسم، خدت الاسم ده، بس بشرط انه يكون عزم جدي، يعني مش مجرد خاطر او فكرة، انما عزم جدي اللي هو فعلا لو مسك هينفع هيعمل. فده كده هو قاعد في مكانه خد الذنوب دي كلها. يا حد مثلا عايز يغتال بني ادم بس هو مش قادر، ما هوش متقدر ممكن ياخد ذنوب فعلا اكل واحد؟ اكتر من كده، لو واحد جه مثلا قال لك انا النهارده لو مكان فلان الفلاني رئيس في البلد الفلانيه ده انا كنت عملت وعملت وعملت وعملت، يعني واحد مثلا يجي يقول لك مثلا على الرئاسه الموجوده دلوقتي يقول لك ده هو اصله ايده طريه على الناس، وده انا لو مكانه كنت عملت وعملت وعملت وعملت. جميل خالص، انت خدت اسم كل اللي انت بتقوله ده وانت قاعد في مكانك. فازمه زي بالظبط مساله الرضا بالذنب، انت النهارده مش مستفيد حاجه وراضي بحاجه بتحصل غلط او راضي باسم بيحصل، انت ما استفدتش حاجه من اللي بيحصل بس اثبت. طب هو اللي خد الاسم ده هو مستفيد، يعني هو ايه؟ خد الاسم قصاد فايده دنيويه، انما انت بتاخد الاسم ليه؟ يعني بفتكر دايما موقف، كنت في فتره شغال في الشركه، في واحد شغال معانا كان خاطب بنت شغاله معانا، كان هو مندوب تحصيل وهي شغاله في المبيعات، فهي كان اللبس اللي هو العادي الطرحه واللبس العادي وكده، فهو بيتكلمها بقى على الخمار وايه. هو اصلا يعني هو شاب بيصلي مواظب على الصلاه مش عارف ايه، بس في نفس الوقت اللي هو بيعاكس بنات مش عارف ايه كده. فتقول طب ما انت ده انت بتعاكس بنات وبتعمل مش عارف ايه. قال لها بص انا عندي قاعده، الذنب اللي اعمله اتحاسب عليه ماشي، ما عندي مفيش مشكله، لكن ما اتحاسبش على الذنب ما عملتوش. الذنب اللي ما عملتوش ده بقى اللي هو ايه؟ مراتي واختي وبنتي، فانا اتحاسب عن ذنوبي انا، لكن ما اتحاسبش عن ذنوب حد تاني. وجهه نظر يعني. فهو فعليا الشخص ده عايز يتحاسب عن ذنوب غيره، يعني الشخص اللي بيتمنى هو مع يعني انت مش مستفيد حاجه، او اللي بيرضى بمعصيه ده بيتحاسب عن ذنوب غيره، يعني هو بياخد الذنب وما بيستفدش منها دنيويا حتى حاجه. جميل. وكذلك الحديث بتاع إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه. إحنا هنا المسألة مش إن هو هم كده جات له خاطر وبعدين دفعه أو بعدين حتى انشغل عن الخاطر، لا ده نزل ومسك السيف وراح يحارب وراح يحاول يقتله، بس هو ما قدرش، التاني كان أقوى منه. بس هي دي الفكرة، زي اللي عايز يسرق بس المشكلة مش عارف يعمل خطة يسرق منها، أو عايز يسرق بس الشرطة حارسة المكان كويس، هذا خلاص خد الاسم حتى لو منفذوش. أو اللي عايز يزني مثلا مع امرأة معينة راح لقى أبوها مثلا موجود أو جوزها موجود، خد الاسم. ماشي. فالقاعدة إن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. الثاني العزم التام، إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفعل التام. من الفعل أو مقدمات الفعل، يعني لو اقترن به مقدمة من مقدمات الفعل يبقى كده كأنه فعل، يعني هو أخذ في الفعل يبقى كأنه فعل، إلا لو هو ترك في النص بقى لله سبحانه وتعالى ده أمر تاني، لكن لو هو في النص ترك عشان ما قدرش يبقى هو كده كأنه إيه؟ كأنه فعل. المسألة السابعة أن التوبة تغفر جميع الذنوب ومنها الشرك. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وده شمل الشرك، قلنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شمل الشرك. فالتوبة تغفر إن شاء الله الذنوب جميعا لو قبلت بما فيها الإيه؟ الشرك، طبعا بشروط التوبة المعروفة في علم الرقائق والسلوك. طبعا التوبة واجبة على كل مذنب ومفرط، وبالتالي واجبة على كل الناس، لقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل عدم التوبة من صفات الإيه؟ الظالمين. أول حاجة الندم، أول حاجة الندم، ثم الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، ده رقم اثنين. بعد كده لو في حقوق مخلوقين تترد، جميل. المسألة الأخيرة اللي ذكرها هنا أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يغفر لكم يكفر عنكم سيئاتكم، جميل، ويدخلكم مدخلا كريما. فجعل الله سبحانه وتعالى الابتعاد عن الكبائر سبب لتكفير الايه؟ السيئات. وطبعا هيبقى المقصود هنا بالسيئات الصغائر. فالابتعاد عن الكبائر مع المواظبة على الطاعات والمواظبة على الصلاة، الوضوء، الأبراد إلى غير ذلك، ده إن شاء الله الصدقات إلى غير ذلك، إلا طبعا في حالات معينة بتضعف فيها الصغائر. يعني إيه؟ زي مثلا الإصرار، ده أحد النقط، الإصرار بيقوي. المجاهرة بالصغيرة دي ممكن تبقى مشكلة برضو. ما يشعر بعدم الاكتراف، يعني ان واحد يعمل الصغيرة بس بطريقة تشعر بعدم الاكتراف بالدين او عدم الاكتراف بالطاعة لله عز وجل او بغير ذلك، فده يفسد ذلك. مثلا تجد ان العلماء في افعال كتير يقولك ان اللي يعملها مرة ما تسقطش عدالته وتصح شهادته وتصح ولايته، لكن مدمنها لا، مدمنها لا تسقط عدالته بسبب. هنا بيتعاقب مش على الذنب، مش على الصغير، بيتعاقب على الانكراف نفسه، على الانكراف نفسه. جميل. نقف هنا. المرة الجاية هيبقى من أول وجع على من لم يتب من الكبائر صغيرا مشيئته، اللي هو حكم أصحاب الكبائر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.